الوضوء من أكل لحم الإبل الملاهي فيها مستقرها. فلو خرج مثلا عالم من العلماء على قناة فضائية وحكم بأن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، فهل يلزم بقية العلماء أن ينكروا عليه، أو نقول مثلا ما أحد ينكر عليه؟ فالعلماء كثير أكيد أنهم موافقين. نقول هنا أصلا الملاهي فيها مستقرة، والخلاف فيها خلاف فيها معلوم. الشيخ قد تعطل يعني على بعض اللي ما يعرفون قول المذاهب، قد يسمعون مثل هو. أهم شيء نقول أن هذه المسألة ليست اتفاقية، يعني لا ترتب على سكوتهم موافقتهم. يعني واحد جاء وقال شيخ العلماء ساكتين أكيد موافقين، نقول هذا باطل. عند مسألة تحميلهم البيان أو إظهار الذي يرونه راجحا، هذا نعم أمر آخر. في مسألة شو نبي نذكرها، إنه هذه المسألة كان فيها قديما خلاف، ثم انعقد الإجماع. سنتين الآن بعد قليل إجماعهم بعد خلافهم. طيب. نشوف عليه شيخ هذا قبل السفر من ذاك طيب بس عن نوازل. ما استقرت المذاهب بها؟ ما استقرت؟ إيه أنا أقول مستقرة. ها؟ يقصد المسائل التي استقرت المذاهب على القول فيها يعني. على خلافها. أو عموم يعني. لا، المسائل التي استقرت المذاهب على الخلاف فيها، المسألة خلافية، فإذا أظهر عالم في أصل الأصول قولا فلا نحمل الساكتين موافقتهم. لا، هذا هو. طيب الثامن، الشرط الثامن هو السكوت اختيارا، السكوت اختيارا. فإن ظهرت أمارات السكوت، أن السكوت وقع اضطرارا، فلا نقول أن سكوتهم موافقة له. سوري محنة الإمام أحمد؟ لا، الإمام أحمد نبيه. لا، غيره، أن السكت غيره خوفا من السلطان. ممكن هنا نقول نعم لم يوافق، يعني سكوته لا يدل على موافقة. قول ابن عباس. والدليل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره فإن لم يستطع بلسانه، فإن لم يستطع بقلبه. وهذه تكون في المسائل التي تمس السياسة، نعم، والولاة، فهذه لا يقرر فيها إجماع واتفاق. أما مسائل تتعلق بالطب والمال وغير ذلك، وهذه يستفاد من المجامع الفقهية فيها، السياسي لا يستفيد منها، فلذلك أقوالهم جيدة، أقوال المجامع الفقهية يهتم بها يعني ومحققة وفيها نقاش طويل، حتى لو كان يوجد في هذا المجامع طائفة من هذه البدع كالرافضة مثلا أو الخوارج أو الصوفية، هم لا يؤثرون أغلبية. فالبحوث الموجودة فيها والأقوال والتقريرات متينة، إلا كما قلت نتعلم أمور من السياسة وقد يكون هناك تأثيرات خارجية. طيب، قال إجماع ظني، يعني هذه المسألة إذا تحققت بهذه الشروط فهذا الإجماع الإجماع السكوتي هو إجماع إجماع ظني، وهذا هو قول الجمهور. واشتهر الشافعي بالخلاف، أنه لا يرى الإجماع السكوتي، واختلف أصحابه في تحقيق قوله. فالنووي ينسب له اعتبار هذا الإجماع، والجويني والغزالي قال إنه لا يرى الإجماع السكوتي، واعتمدوا على مقولة مشهورة عنه وهي لا ينسب لساكت قول. وهذه طبعا قاعدة فقهية يتعلق بأفعال الناس، لكن يظهر أن الجويني ومن معه ألحقوا بها هذه المسألة الأصولية، ألحقوها بالقاعدة الفقهية، هي تتعلق بأفعال الناس وأقوالهم في باب القضاء. القواعد الفقهية محلها أفعال المكلفين، والقواعد الأصولية محلها الأدلة، فيظهر أنهم قاسوا هذا على هذا، لكن هناك قاعدة أخرى أيضا تعارض هذه القاعدة، وهو أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان. السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، مثل سكوت النبي صلى الله عليه وسلم يعني، نعم معتبر إقرار. نعم سكوت النبي عليه الصلاة والسلام معتبر، وكذلك هنا نقول أهل الاجتهاد سكوتهم معتبر. ولأن الساكت هنا إما أن يكون سكوته بسبب جهله في هذه المسألة فهل يكون من أهل الاجتهاد الاجتهاد فيها فخي يخرج، أو يكون سكوته لموافقته فتكون إجماعية، أو يكون ساكت عن محرم فهذا مخالف للنص فهل يكون من أهل الإجماع أو يكون فاسقا؟ يكون فاسقا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، فكيف الآن اثنين وثلاثة من أهل الإجماع يقولون بقول ويسكت البقية مدة طويلة ولا يعلم الناس إلا هذا القول، ثم نقول لا هذا القول ليس هو الحق؟ فهذا يتعارض مع قول النبي عليه السلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. لو كان هذا باطل أو خطأ، هذا القول باطل أو خطأ، لأوجد الله عز وجل طائفة من أمة محمد من يبينون على الخطأ. إذن هذا أيضا استدلال ثالث أو رابع لهذا الحديث على هذه المسألة. طيب قال نريد هنا إشكالات. استدل من لا يرى الإجماع السكوتي بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قيل وما إذنها؟ قال سكوتها. سكوتها. هل الدليل لمن يرون أن يجرى سكوتي؟ ايش رأيك؟ ايش كان؟ يعتبر سكوت شلون؟ يعتبر سكوت علامة عظيمة، يدل على سكوت مثلا الشيخ. الشيخ ايش؟ وجد مانع من النطق فرحيل إلى السكس، فهم كانوا يقولون في مانع جعل العالم لا يتكلم، أن هي الحياة يمنع من النطق فاعتبر سكوته. لا هو الآن الشافعي يستدلون بالثيب. الثيب هل يكتفى بسكوتها؟ لا بد لا بد أن تنطق. هنا كان مسألة دي شيخ يعني ما الوجه دلالة مسألة الإجماع؟ هو يعني يستشهد يعني ويستدل بهذا أنه هنا قالوا إيش اسمه على كل ان الجمهور يستدلون بالبكر انه اكتفيها بسكوتها لكنه هنا يمكن يقال انه ممكن يعني يعترض على مساله في استشهاد بهذا النص انه هذا حق لها فلا بد ان تصرح به. أيضا مما استدل به مسألة قصة اليدين، الحديث حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم قال يا رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم أنسى ولم تقصر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أحق ما يقول ذو اليدين؟ هل اعتبر بسكوتهم أو استنطقهم؟ استنطقهم ما اعتبر بسكوتهم. ما الجواب؟ ونعم ونقول تعارض ظن النبي صلى الله عليه وسلم مع ظن اليدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل بظنه، أو نقول حصل تساوى الظن، فأراد هنا أن يوجه. حصل كان خلاف اي نعم نعم اي حصل اشتباه، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم استنطق. طيب يا شيخ اعتبار سكوت الصحابه واضح يقول باليدين لأنه قد يكون قائل أنه سكوت غير الله سيكون أنه يسبب لما قال لما سوى نعم يحتمل الشيء نعم ونقول يسعطقه وفي وقال وفي البك وفي القوم وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أي كلمة هذا يرجع مسألة هي الخوف والهيبة نفس الرواية وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أي كلمة هيبة يعني في السلام لأنه الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الصحة والقصد فما في احتمال النسيان وإنما احتمال قصر الصلاة وقال نسيت هل قصر الصلاة أم نسيت ولذلك خرج سرعان الناس ما يقولون قصرت الصلاة قصرت الصلاة هو اللي أورى الاحتمال ها إيه السهو النقص شو اسمه النسيان فيظهر هنا أن الصحابة لم يبينوا أنه هذا أنه قصر طيب قال لا الأخذ بأقل ما قيل كدية الكتابي الثلث هذه مسألة هل أقل ما قيل إجماع هل الاحتجاج بأقل ما قيل يعني عندنا الآن دية الكتابي اختلف فيها على ثلاث أقوال قيل ديته كدية المسلم يعتمد بها وقيل ديته النصف وقيل ديته الثلث الثلث. فهل نقول أنه وقع الإجماع على الثلث فما زاد فهو مخالف للإجماع لا هذه بعض نسبها للشافعي رحمه الله وبين الغزالي خطأ هذه النسبة قال أنه الشافعي أجل من أن يقول بهذا على هذا نقول هنا الإجماع واقع على أنه لا أقل من الثلث لا أقل من الثلث ولا أزيد من الدية الكاملة لكن ما زاد عن الثلث ننظر في دليله ننظر في دليله ما زاد عن الثلث الأصل الزيادة أم لا الأصل نعم الأصل أن ما كان في يد الإنسان فهو بالكفر ما نأخذ منه شيء إلا بدليل لأن الأصل معه أموال الناس ملك لهم فلذلك وقع الإجماع على الثلث فالزيادة هذا نحتاج دليل كذلك الزيادة على أكثر ما قيل الزيادة على أكثر ما قيل فهذه أيضا لا هنا أصل الزيادة ولكن النقص أكثر ما لا يزاد على أكثر ما قيل لا يزاد على أكثر ما قيل يعني الإمام أحمد لما تكلم عن مسألة مدة حيض المرأة قال لم نسمع أكثر من 17 يوما واحتج هنا أكثر يعني من زاد على السبعة خالف الإجماع خالف الإجماع إسحاق الراهوية أيضا قال أكثر ما قيل في قصر الصلاة 20 يوما أكثر ما قيل في قصر الصلاة 20 يوما كان يقول أنه الزيادة على 20 هذه مخالفة مخالفة الإجماع إذا نقول هنا أنه أقل ما قيل وقع حوله الإجماع وأكثر ما قيل وقع حوله عليه الإجماع فلا ينقص ولا يزاد ولكن ينظر ما بينهما هل عليه دليل أو لا في مسألة عكس وهي إذا اتفق الآن اتفق على الأقل إذا اتفق على الأكثر فهل يكون الأقل مخالف الإجماع إذا اتفق على الأكثر مثاله نصاب القطع نصاب القطع اختلف الجمهور مع الحنفية على قولين فالجمهور نصاب القطع ربع دينار أو ثلاثة دراهم وبعضهم قال الأصل الدراهم بعضهم قال الأصل الدينار الحنفية قالوا 10 دراهم فهل نقول أن الإجماع وقع على 10 دراهم فما نقص منه ما نقص عنها فهو مخالف الإجماع لا هذه عكس المسألة ترى عكس المسألة لأنه الآن 10 دراهم بالإجماع رفع اليد، ها؟ لكن أقل من 10 دراهم في خلاف، ها في خلاف. فهل نقول إنه الأقل هنا مخالف هذا الإجماع؟ هذه عكس المسألة. أنا ما وجدت أحد يعني شار إلى هذه المسألة. إيه هي هذه؟ إذا اتفق الآن، اتفق على الأقل، الأخذ بأقل ما قيل، اتفق على الأقل. هنا اتفق على الأكثر واختلف في الأقل، اختلف في الأقل. فكل هنا لا يقال عنه إجماع يعني ال لكن مثلا الشيخ 14 درهم مثلا الإجماع 10 درهم في الإجماع 10 إيه متفق عليه، لكن الأقل هنا اختلف فيه. ديت الكتابي الأقل متفق عليه، لكن الأكثر هنا مختلف فيه. طيب ماذا أكثر الأكثر متفق فيه؟ وين؟ ديت الكتابي؟ إلا في الأقل والأكثر، ها؟ ديت الكتابي متفق على الأقل والأكثر. إيه إيه مثل شو اسمه، قلنا شو اسمه 17 يوما، لكنه 18 يوما ما وقع اتفاق عليها. فرق إلى مسألة الأخيرة اللي ذكرتها أنا، لمسألة الحيض مثلا، الحيض مسألة أو مسألة نصاب، النصاب الآن قلنا في الحيض مثلا تنفق على الأكثر، الأكثر فما زاد فمتفق على أنه لا يبني أشد، ها؟ ما زال 27 لا يعتبر، إيه لا يعتبر، لا يعتبر، ها؟ إيش معنى؟ إيه يعني 18 يوم ليس حيضا، إيه ليس حيضا. أما في مسألة نصاب هنا هذا متفق على وقوعه، الفرق يعني بين المسألة هذه والمسألة التي قبلها. طيب قال ولا إجماع يضاد آخر، لا يمكن هنا أن تتضاد الإجماعات. والمعتبر الأول إنه في مسائل وقع حول كل ينسب الإجماع إلى الأقوال، مثل مسألة الطلقة الثلاث كل يدعي إجماع. الجمهور على أنه الطلقة الثلاث طلقة الثلاث ثلاث، قول الجماعة المذاهب الأربعة يقولون إجماع، يعزونه لله إجماع. وابن القيم يقول لنا الإجماع على أن الثلاث واحدة، فإجماعنا مسبوق بإجماعك. الحديث ابن عباس كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من عمر، طلاق الثلاثي واحدة. فقال عمر لو أنضيناه عليه فأنضاه عليه. حديث عند مسلم تكلم في إسناده، لكن هو يقول إنه لو كان المسألة فيها إجماع في الإجماع إجماعنا مسبوق منها في إجماع. بعد ما عاد عمر الله هل يعتبر إنه بعد قول عمر إنه حتى الليل ما أمضاه عليه يصبر، يعني إذا ماتت زوجته يصبر زينة، يعني من أين كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، المسائل الخلافية، المسائل الخلافية يفرق فيها بين قبل الوقوع بعد الوقوع، في الوقوع في قبل الوقوع، قبل الوقوع مثلا من يرجح مثلا طلاق الثلاث، ثلاث وجاءت له مسألة فيها طلاق ثلاث وفيها والقاضي أثبت أنه واحدة ثم تزوجها شخص أو هو بقي الزوج، وهنا ما يفسخ هذا العقد. لكن لو قبل الوقوع لا يمنع، إذا هو يرى أنه القاضي يمنع. طيب قال ولا عن غير دليل، هل يقع الإجماع على مسألة من غير دليل؟ يقول لا، لا يمكن هنا أن يقع إجماع بدون دليل. فالأصل هو الدليل، أصل هو الدليل. ولكن ما الذي نستفيد من الإجماع؟ الاحتجاج، الاحتجاج وعدم البحث، أو عدم البحث عن الدليل. ما دام وجد الإجماع فهل يلزمنا البحث عن دليله؟ لا يلزمنا. هذه أعظم فائدة. الفائدة الثانية انتفاء تأويل الدليل على معنى معين، لأنه الإجماع ترى الإجماع حكم، الإجماع هو في الحقيقة مو دليل، الإجماع ليس دليلا، الإجماع حكم، هو نتيجة، مقدمته هو الدليل. فالمقدمة قد تخفى علينا وقد تظهر لنا، واضح؟ الآن النص مقدمة، النص يأتي ثم بعد ذلك هو يثبت حكم، فيكون الحكم نتيجة، وأقيم الصلاة هذا مقدم، النتيجة وجوب الصلاة. الإجماعات موجودة في المقدمة ولا في النتيجة؟ النتيجة إيه موجودة في النتيجة، فهو نتيجة. فوجود النتيجة يعفينا من البحث عن المقدمة، وأيضا يقطع تأويل المقدمة. مثلا الآن عرفنا الإجماع وعرفنا دليله، وهذا الدليل يرد عليه الاحتمال، فالإجماع يقطع الاحتمال. إذن هنا الإجماع يعفي من البحث من البحث عن الدليل، ويقطع الاحتمال الوارد على الدليل. الشيء يعفي عن البحث عن الدليل، ممكن ولا إجماع إلا بدليل. إيه تعارض هذا. لا ما تعارض. لا لكن هل يلزمنا العلم به أو لا؟ البحث عنه. هي ما يلزمنا العلم به. ولا إجماع بدليل. يعني عدم العلم هل يلزم منه عدم الوجود؟ لا لا يلزم. لكن في نص من عدم الإجماع من العلماء والمجتهدين لا يجوز يعني. لابد لا. لابد أن يكون عنده دليل. إيه نعم نعم الإجماع نعم، لأنه لأن الإجماع معقول به الاجتهاد، والاجتهاد أهل الاجتهاد لا بد أن يبنوا رأيهم، لأنه في البداية هو رأي بالنسبة لهم، رأي واختيار، لا بد أن يبنوا رأيهم على دليل، ولا تقوم ليس لك به علم. إذا المجتهد لا يقول إلا عن دليل. وطريق الدليل الاستفسار. إيه هذا الآن يأتينا أوجه الدليل. ابن تيمية يقول استقرأنا موارد الإجماع فوجدناها كلها منصوصة. يقول استقرأنا موارد الإجماع فوجدناها كلها منصوصة. جاء النص، لكن هذا النص قد يكون عاما خاصا صريحا خبيث ظاهر. ها لكن له أصل. نعم كل إجماع صحيح ها له أصل. قال ويجوز عن اجتهاد مقياس. هذا هو. هل الدليل يحصر بالنقلي المضمن؟ لا. قال ويجوز عن اجتهاد وقياس. اجتهاد يدخل فيه المصالح الموصلة، الاستحسان وغيره. قال وقياس ووقع أيضا. مثاله الدخان. ها الدخان. أنا وقف اليوم. الدخان في خلاف الاسم الإجماع، لكنه لا المسائل الصريحة التي وقع الإجماع حولها. مثلا شحم الخنزير هل في نص؟ لا ما في نص. وفي إجماع فيه إجماع. فلما الإجماع على لحمة على لحمة. رمي المحصن فيه دليل فيه نص ليس فيه نص. رمي المحصن حد رمي حد رامي المحصن ها 80 جلدة، لكن فيه إجماع من رمى محصنا ها فعليه الحد، فعليه الحد. الدليل قياس على المحصن. مثلا إمامة أبي بكر وقع عليها الإجماع، ودليلها قياس. نعم. قتال مانع الزكاة وقع الإجماع، إجماع الصحابة بعد ذلك ها، ودليله قياس على الصلاة. إذن هنا أنه الدليل قد يكون قياسا وقد وقع هذا. قال وتحرم مخالفته، مخالفة الإجماع. وهذه يعني فائدة أنه لا يجوز مخالفة الإجماع. قال وفي قول، وفي قول ما الذي يقصده إذا قال وفي قول؟ ها؟ مقدم غيره يكفر منكر حكم قطعي. قال وفي قول فإذا قوي الخلاف. هلا هنا متوقف هو ها؟ لم يرجح شيئا. قال وفي قول يكفر منكر حكم قطعي. وهذا هو الصحيح، أن منكر الحكم القطعي يكفر بالله تعالى، لكن بشرط أن يكون قطعيا عنده، لأن القطع والظن واليقين هذه نسبية إضافية كما يقرر هو الممثلية. قد يكون قطعا عندي بحكم وقوفي على نصوص وعدم ورود الشبهة عليها، قد يكون ظنيا عند عالم من العلماء، إما لأنه لم يقف على نصوص ظاهرة متكاثرة، أو وقف لكنه وقف على نصوص أخرى تورث نوعا من التعارض، نوعا من التعارض. هذا موجب قول لو قلت بقولك كقاطع كان يقول نعم نعم للقضاة الجهمية. لماذا يكفر؟ لأنه عنده أفاد القتل. لا، لماذا يكفر منكرا منكر الإجماع؟ نعم، لأنه أنكر حكم ثابت في الشرع. حكم ثابت في الشرع، نعم، ومبني على دليل لا يحتمل التأويل، مبني على دليل. يعني لو أنكر حكما ثابتا بالنص لعذرناه، لأنه قد يحتمل التأويل. إيه نعم، وأنا قطعنا. أما وهذا هو الآن، يعني طائفة من الأصولية يقدمون الإجماع على النص، لأنه الإجماع لا يحتمل التأويل. هذه إجماعات العلماء نصية، ما في احتمال. أما الأحكام التي بنيت على النص فهذه قد يرد. نعم، كان خبر أحد مثلا وليس صريحا مثلا، فيرد عليه احتمال، فلذلك لا لا لا يكفر منكره. شخص في الشطار الآخر قال بهذا أن المنكر إطلاقا يا يظهر، نعم، إنه فيها مسألة، فيها خلاف من خلال قوله هنا، وأن خلاف داخل المذهب أيضا، خلاف داخل المذهب. طيب، قال وإذا اختلفوا على قولين حرم إحداث ثالث، إذا اختلف العلماء في مسألة على قولين، فهل يجوز إحداث قول ثالث أو لا؟ كان مرجع على حق الصورة في قولين ثالث. أي، وأن الثالث أجمع على بطلان الثالث. نعم، هذا هو الصحيح. حتى قال الإمام تيمية عن المخالف على قول شرذمة ممن لا خلق له من المتكلمين، هؤلاء الذين يجوزون إحداث قول ثالث. يعني اختلف الصحابة على قولين في هذه المسألة، فلا يجوز لمن بعدهم أن يحدث قولا ثالث، أن يحدث قولا ثالث يرفع القولين كليهما، بحيث يقول إنه الأمة، هذه نأتي مسألة لا تزال طائفة من أمتي، فمن أحدث القول الثالث في بعدهم فكأنه يقول أن الأمة على خطأ في قوليها، وأن القول الحق هو ما قلته. فيستدل بهذا النص على حرمة إحداث قولين ليس إحداث، شيخ صح؟ جمع قولين ليس. الآن تأتي مسألة، قال لا تفصيل إن اختلفوا في مسألتين على قولين إثباتا ونفيا. يعني ما عندنا مسألة واحدة، عندنا مسألتين، جيد، مسألتين. المسألتان انقسم الفقهاء حولها على قولين، قول طائفة مثلا بالجواز في المسألتين، وقول طائفة بالتحريم. فمن جاء بعد، فهل يجوز لمن جاء بعد أن يقول أن المسألة الأولى يجوز الحكم فيها جائز، والمسألة الثانية الحكم فيها التحريم؟ هذا يقول انه هذا اي نعم، هذا التفريق. الان هو لم يخرج عن اقواله، لكنه في المساله الاولى اخذ قول اصحاب القول الاول، وفي الثانيه اخذ قول اصحاب القول الثاني، بشرط. ما هو هذا الشرط؟ يعني مثلا لا هذا ما له علاقه. متى نقبل هنا أن يحدث هذا القول الثالث والتفريق بين المسألتين؟ إذا لم ينصوا على التسوية بينهما. إذا نصوا أجمع على أنه هذه المسألة مثل هذه المسألة لا فرق بينهما، فيلزم من قال بالإباحة في المسألة الأولى أن يقول بالإباحة في الثانية. مثاله، اختلف الفقهاء في زكاة مال الصبي والمجنون، زكاة مال الصبي والمجنون، فالجمهور على وقوع الزكاة في ماليهما، والحنفية على عدم الوقوع. فهل يصح أن يأتي من يفرق بين المجنون وبين الصبي؟ نقول لا، لأن مناطهما واحد. يلزم أن يرى الزكاة في المسألة الأولى أن يقول بزكاة في المسألة الثانية. وأيضا يستثنى من هذا هو مسألة الجمع بين

ثم نأتي بتأويل الله وبمعنى الله، هذا هو المشكل. لذلك منعوا ابن تيمية ونسبوا إلى الجمهور، وهذا يعني ردا على أهل البدع الذين يعني جاءوا مثلا ويبقى وجه ربك قل ملكه مثلا واستوى استوى على العرش قالوا استولى، هذا فيه إحداث تأويل، إحداث تأويل مصادم لتأويل السلف. هذا قول الجمهور شيخ قول اي نعم ينسبه ابن تيمية ليس اجماع الجمهور ليس اجماع لا في فيه المسألة فيها خلاف. لكن متى يحدث يعني يحدث الإنسان تأويلا لا يبطل الأول، لا يبطل التأويل الأول ممكن هنا نقول أنه أيضا تحتمل هذه الآية، يعني إذا كان أصلا تأويل السابقين هو على جهة التنفيذ مثل اهدنا الصراط المستقيم، وقالوا مثلا الصراط مثلا هو القرآن، السنة مثلا الإجماع، الإجماع الصراط الصراط مثلا هو الذي على متن جهنم مثلا، فهذا يصير هذا على جهة التفسير على جهة التمثيل. طيب قال واتفاق عصر ثان على احد قولي الاول، اتفاق عصر ثان على احد قولي الاول، وقد استقر الخلاف يعني في العصر الاول استقر الخلاف لا يرفع، يعني هل اجماع العصر الثاني رافع لخلاف العصر الاول؟ ها اي نعم هذه المساله، إذا أجمع أهل العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول فهل تعتبر مسألة إجماعية أم خلافية؟ فرق هو بين استقرار الإجماع وبين إيه هذا، وقال وقد استقر الخلاف، وإلا يعني وإلا ما يستقر فهو إجماع. لماذا ليس إجماعا؟ لأنهم أجمعوا على الخلاف، ها اي استقرهم اجمعوا على الخلاف في اجماع الخلاف. نعم وايضا الامام الشافعي له عباره جميله في هذا، يقول ان المذاهب قال لا تموت بموت اربابها، المذاهب لا تموت بموت اربابها. طائفه يقول لا اجماع، ويستدلون لا تزال طائفه من امتي على الحق. العصر الثاني نقول عصر التابعين مثلا في قول وفي قولين، ها في قول اي والنبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين، تقول انه ما دام كيف اجل وصل ان المساله خلافيه من العصر الاول؟ ما دام وصل للعصر الثاني ان المساله خلافيه خلاص موجود، يعني موجود هذا القول ما مات. يعني هل نقول انه الصحابه اختلفوا في هذه المساله على قولين؟ جيد، التابعون اختاروا قولا واحدا منهما. هنا هل نقول انه هالعصر هذا ما في له القول ولا في قولين؟ بعضها يحكى رفقا وبعضها موجود. يعني هؤلاء التابعون الم يروا لنا ان الصحابه اختلفوا؟ إذا وجد خلاف ولا ما وجد؟ شخص قارئ، ما يكون شخص في شخص قارئ يعمل به ويختاره، ما يلزم هنا اختياره هنا هذا الشيء، وحكايته شيء آخر، حكايته شيء آخر. أجمع على قول، لا هم عملوا بأحد القولين، أي فنهم أجمع أهل العصر أجمع على أن القول الثاني مقبول، لا عملوا به هم اختاروا. يعني مثلا الان نقول مساله خلافيه لكن فيما بيننا كلنا نتفق على اختيار واحد من القولين، فاختيارنا هذا لا يدل على فساد القول الثاني. وهل وجد هذا؟ ها؟ هل وجد هذا؟ في مسائل كثيره الصحابه اختلفوا فيها ثم التابعون، لكن اكثرها الخلاف لم يستقر عند الصحابه، كثير منها الخلاف لم يستقر. وفي بعض ما الصحابه هم يعملون به مثل الوضوء من مسة النار، الوضوء مما مست النار، طائفه كبيره من الصحابه يعني يرون هذا ولا يرد اليه النسخ ولا ايضا يظهر النسخ.